فحين مللنا الشرى ومرنا الى الكرى صادفنا ارضا مخضله الربا معتله الصبا فتخيرناها مناخا للعيش ومحطا للتعريش فلما حلها الخليط وهدى بها الاطيط والغطيط سمعت صيتا من الرجال يقول لسميره في الرحال كيف حكم سيرتك مع جيرك وجيرتك فقال ارعى الجار ولو جار وابذل الوصال لمن صال واحتمل الخليط ولو ابدى التخليط واود الحميم ولو جر عن الحميم وافضل الشقيق على الشقيق وافي للعشير وان لم يكافئ بالعشير واستقل الجزيل للنزيل واغمر الزميل بالجميل وانزل سميري منزله اميري واحل انيسي محل رئيسي واودع معارفي عوارفي واوليم مرافقي مرافقي واوليم مقالي للقالي واجيب تسالي عن السالي وارضى من الوفاء باللقاء واقنع من الجزاء باقل الاجزاء ولا اتظلم حين اظلم ولا انقم ولو لدغني الارقم فقال له صاحبه ويك يا بني انما يظن بالظنين وينافس في الثمين لكن انا لا اتي غير المواتي ولا اسم العاني بمراعاتي ولا اصافي من يابى انصافي ولا اواخي من يلغي الاواخي ولا امالي من يخيب امالي ولا ابالي بمن صرم حبالي ولا اداري من جهل مقداري ولا اعطي زمامي من يغفر دمامي ولا ابذل ودادي لاضدادي ولا ادع اعادي للمعادي ولا اغرس الايادي في ارض الاعادي ولا اسمح بمواساتي لمن يقرح بمساءاتي ولا ارى التفاتي الى من يشمت بوفاتي ولا اخص بحبائي الا احبائي ولا استطب لدائي غير اوجائي ولا املك خلتي من لا يسد خلتي ولا اضفي نيتي لمن يتمنى منيتي ولا اخلص دعائي لمن لا يطعم وعائي ولا افرغ ثنائي على من يفرغ انائي ومن حكم بان ابذل وتخزن والين وتخشن واذوب وتجمد واذكو وتخمد لا والله بل نتوازن في المقال وزن المثقال ونتحادى في الفعال حذو النعال حتى نامن التغابن ونكفى التباغن والا فلم اعلك وتعلني واضلك وتستقلني واجترح لك وتجرحني واسرح اليك وتسرحني وكيف يجتلب انصاف بضيم وانا تشرق شمس مع غيم ومتى اصحب ود باسف واي حر رضي بخطه خش ولله ابوك حيث يقول جزيت من اعلق بي وده جزاء من يبني على اسه وكلت للخل كما كان لي على وفاء الكيل او بخسه ولم اخسره وشر الورى من يومه اخسر من امسه وكل من يطلب عندي جنى فما له الا جنى غرسه لا ابتغي الغبن ولا امثني بصفقه المغبون في جسه ولست بالموجب حقا لمن لا يوجب الحق على نفسه وربما ذاق الهوى خالني اصدقه الود على لبسه وما درى من جهله انني اقضي غريب الدين من جنسه فاهجر من استغباك هجر القلى وهبه كالملحود في رمسه والبس لمن في وصله لبسه لباس من يرغب عن انسه ولا ترج الود ممن يرى انك محتاج الى فلسه قال الحارث بن حمام فلما وعيت ما دار بينهما سقت الى ان اعرف اينهما فلما لاح ابن ذكاء والحف الجو الضياء غدوت قبل استقلال الركاب ولا اغتداء الغراب وجعلت استقري صوب الصوت الليل واتوسم الوجوه بالنظر الجلي الى ان لمحت ابا زيد وابنه يتحادثان وعليهما بردان رسان فعلمت انهما نجيا ليلتي ومعتزى روايتي فقصدتهما قصد شلف بدماثتهما راتب لرساستهما وابحتهما التحول الى رحلي والتحكم في كذري وقلي وطفقت اسير بين السياره فضلهما واهز الاعواد المثمره لهما الى ان غمرا بالنحلان واتخذا من الخلان

لم يحكي الأصمعي فيما حكى ولا حكاها الكميت سخبتها غصلة إلى ما تدنيه كفي متى اشتهيت ولو تعافيتها لحالت حالي ولم أحو ما حويت فمهد العذر أو فسامح إن كنت أجرمت أو جنيت ثم إنه ودعني ومضى وأودع قلبي جمر الغباء. المقامة السادسة المراغية. روى الحارث بن همام قال حضرت ديوان النظر بالمراغة وقد جرى به ذكر البلاغة فأجمع من حضر من فرسان اليراعة وأرباب البراعة على أنه لم يبق من ينقح الإنشاء ويتصرف فيه كيف شاء ولا خلف بعد السلف من يبتدع طريقة غراء أو يسترع رسالة عذراء وأن المفلق من كتاب هذا الأواني المتمكن من أزمة البيان كالعيال على الأوائل ولو ملك بصاحة سحبان وائل وكان بالمجلس كهل جالس بالحاشية عند مواقف الحاشية فكان كلما شط القوم في شوطهم ونثروا العدوة والنجوة من موطهم ينبئ تخازن ضربه وتشامخ عنفه أنه خرندق لينبع ومجرم مزن سيمد الباع ونادب يبري النبال ورادب يبغي النضال فلما نزلت الكنائم وفاءت السكائم وركزت الزعازع وكف المنازع وسكنت الزماجر وسكت المزجور والزاجر أقبل على الجماعة وقال لقد جئتم شيئا إدا وجرتم عن القصد جدا وعظمتم العظام الرفات واشتدتم بالميل إلى منفات وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم اللدات ومعهم انعقدت المودات أنسيتم يا جهابذة النقد ونوابذة الحل والعقد ما أبرزته طوارف القرائح وبرز فيه الجدع على القارح من العبارات المهذبة والاستعارات المستعذبة والرسائل الموشحة والأساجيع المستملحة وهل للقدماء إذا أنعم النظر من حضر غير المعاني المطروقة الموارد المعقولة الشوارد المازورة عنهم لتقادم الموالد لا لتقدم الصابر عن الوارد وإني لأعرف الآن من إذا أنشى وانشى وإذا عبر حبر وإن أشهد أذهب وإذا أوجز أعجز وإن بده شده ومتخ آخر فقال له ناظورة الديوان وعين أولئك الأعيان من قارع هذه الصفات وقريع هذه الصفات فقال إنه قرن مجالك وقرين جدالك وإذا شئت ذاك فرد نجيبا وادع مجيبا لسرى عجيبا فقال له يا هذا إن البغاث بأرضنا لا يستنشر والتمييز عندنا بين الفضة والقبضة متيسر وقل من استهدف للنضال فخلص من الداء العضال أو استثار نقع الامتحان فلم يقز بالامتحان فلا تعرض عرضك للمفاضح ولا تعرض عن نصاحة الناصح فقال كل منين أعرف بوسم قدحه وسيتفر الليل عن صبحه فتناجت الجماعة فيما يصبر به قليبه ويعمد فيه تقليبه فقال أحدهم دروه في حصتي لأرميه بحجر قصتي فإنها عضلة العقد والحك المنتقد فقلدوه في هذا الأمر الزعامة تقليد الخوارج أبا معامة فأقبل على الكهل وقال اعلم أني أواني هذا الوالي وأرقح حالي بالبيان الحالي وكنت أستعين على تقويم أودي في بلدي بسعة ذات يدي مع قلة عددي فلما ثقل حاذي ونفد رذاذي عممته من أرجائي برجائي ودعوته لإعادة روائي وإروائي فهش للعبادة وراح وغدا بالإفادة وراح فلما استأذنته في المراح إلى المراح على كاهل المراح قال قد أزمعت أن لا أزودك بتاتا ولا أجمع لك شتاتا أو تنشأ لي أمام ارتحالك رسالة تودعها شرح حالك حروف إحدى كلمتيها يعمها النقط وحروف الأخرى لم يعجم نقط وقد استأنيت بياني حولا فما أحار قولا ونبهت ذكري سنة